إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وأحيا سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلا زال الحديث عن الزينة، يعني عن الألبسة. وقد ذكرنا في مجلس الأمس ما ينهى عنه باعتبار ما يتضمنه من صور ونحو ذلك، ومما يضاف إلى التغليظ في التصوير ما جاء عند الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار عنق له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني أكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله عز وجل إلها آخر، وبالمصورين، يعني كما في الرواية الأخرى والممثلين، يعني الذين يصنعون التماثيل. وذكرنا بالأمس أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وذكرنا ما جاء في ذلك. ومما يضاف إلى ذلك ما جاء عند البخاري من طريق ابن عمر رضي الله عنهما مختصرا، ومن طريق ميمونة وعائشة رضي الله عنها وعن ميمونة كما جاء عند مسلم، فجاء من طريق ابن عمر عند البخاري ومن طريق ميمونة وعائشة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح، واللفظ لمسلم طبعا من طريق ميمونة، أصبح واجما ساكتا. فقلت: يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان قد وعدني أن يلقاني فلم يلقني، أم والله ما أخلفني. فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، فوقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ قبضة بيده ثم نضح مكانه. فلما أمسى عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل، فقال عليه الصلاة والسلام لجبريل: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. فقال جبريل: أجل، ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل الكلب الحائط الصغير ويدع كلب الحائط الكبير. طبعا هذا في أول الأمر، ثم بينا ذلك أن الأمر يعني بقتل الكلاب أن الأمر قد نسخ. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم كان عليه الصلاة والسلام، طبعا لما تأخر عليه جبريل كان عليه الصلاة والسلام معه عصا فألقاه، يعني وهو متأثر، يعني حزينا على عدم لقاء جبريل، لأن جبريل كان يؤنسه ويغذيه بالوحي ويطمئنه ويجد ما عنده البغية ويتلدد بالجلوس معه. فألقى عصاه وقال: ما أخلف الله وعده ولا رسوله. المهم أو المقصود أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، مر بنا يعني، ولا تماثيل. كذلك أيضا لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، يعني موسيقى. وقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جارية دخلت عليها طبعا في رجليها وفي قدميها جلاجل لهن صوت فأمرت بقطعهن وقالت لا تدخل علي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. والجرس كما عند مسلم من حديث رضي الله عنه الجرس من مزامير الشيطان. ومر بنا حديث رضي الله عنه عند مسلم لا تصحب الملائكة رفقة أو رفقة فيها جرس ولا كلب. ولذلك كما جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة بدر أمر بالأجراس التي كانت في أعناق الإبل أن تقطع. هذا ما يتعلق بالصورة. وقلنا بأن الزينة أيضا نهي عنها باعتبار الزور إذا كانت متضمنة للزور ومتضمنة للتشبع بما لا بما لم يعطى الإنسان. ومر بنا الصبغ يعني صبغ اللحية بالسواد وأنه من الزور وأنه من الغش. ومن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع بما لم يعطني زوجي. وفي رواية لمسلم أقول أعطاني زوجي ولم يعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. ألا وإن من الزور وصل الشعر ألا وإن من الزور وصل الشعر. فهنا منهي عن الوصال باعتبار الغش والزور. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. وعند الشيخين سمى النبي صلى الله عليه وسلم الوصال سماه بالزور كما في حديث معاوية رضي الله عنه. و قال حميد بن عبد الرحمن خطبنا معاوية والحديث عند الشيخين خطبنا معاوية رضي الله عنه حين حج أو عام حج يعني في المدينة وتناول قصة من شعر أخذها من يد حرس يعني من يد الحارس أو اسم الخادم اسم خادم معاوية وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا يعني ينهى عن الوصال وصال الشعر. وقال عليه الصلاة والسلام إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم. وفي رواية قال معاوية رضي الله عنه قال ما أرى أن أحدا يصنع هذا أو يفعل هذا غير اليهود. وفي رواية عند مسلم وجاءه رجل بعصا في رأسه خرقة فقال معاوية رضي الله عنها ألا وهذا الزور يعني وهذا زور. قال قتادة وكانت النساء يكثرن شعرهن بالخرق وهذا الشيء الآن مشهود وملموس أحيانا يكون في الأعراس فتوضع الخرقة في على رأس المرأة. وهذا لا شك أنه منهي عنه لأنه من الزور. وزجر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر زجر النبي عند مسلم زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي عريسة يعني عروسا يعني دخلت على زوجها وإنه أصابتها حصبة، معروف مرض الحصبة بتر تظهر في الجسد، وربما أصابت الرأس فتمرق شعرها. وفي رواية وإن الزوج جهاء يستحثني، يعني يأمرني أن أصلها، أفأصلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة، يعني التي تطلب وصل شعرها والتي تصل، فإنهن ملعونات. وجاء عند مسلم بن حبيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي لم أرهما قط، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، كاسيات لابسات ثوبا كاسيا لكنها عارية، يكون قد يكون رقيقا قد يكون ضيقا رهيفا، مميلات يعني لقلوب الرجال، ما تركت فتنة كما سيأتي في كتاب الفتن، هي أشد على الرجال من النساء، فتميل بكل سهولة قلب الرجل، كما أنها تميل مشيتها أيضا تميل قلوب الرجال. ما رأيت من ناقصات عقل ودين كما مر في كتاب الزكاة أغلب لذي لب من كنا مائلات، يعني في مشيتهن رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني يجعلن خرقا في رؤوسهن. ولا يظهر لي والله أعلم أن إذا جمعت رأسها وجعلته خلفها أن هذا محذور، إنما المحذور أن تجعله خلفها وتضع خرقا وتصل شيئا إلى شعرها، لكن كونها تضم هذا الشعر تخفيفا تضمه خلفها أو تضعه على رأسها، وذلك عند التغسيل أو عند العمل أو عند الشغل، فهذا يبدو لأنه لا بأس به، وإنما المحذور الوصل. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد إلعنوهن فإنهن ملعونات، ولفظ أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، ولفظ ابن عمرو عند أحمد إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما خدمنكم نساء الأمم قبلكم. إذن الوصل بالنسبة للمرأة لا يجوز، وذلك كما قلنا أنه من الزور، هل هو من تغيير خلق الله؟ ربما يكون في هذا، يكون من هذا الباب، لكن أحيانا تكون المرأة صلعاء يعني قرعاء، يعني ليس فيها شيء، لم ينبت شيء بسبب مرض أو بسبب وراثة أو بسبب شيء معين، فهنا هل تلبس الشعر والذي يسمى بالباروكة؟ هذا لا شك أنه جائز ولا بأس أن تلبس ما يزيل القبح، وهذا الذي حصل لها، فتلبس هذا الشعر كان طويلا أو قصيرا تلبسه وتبتعد أو ترفع هذا القبح الذي في رأسها. ومن الألبسة أو من الزينة ما نهي عنه باعتبار تغيير خلق الله، فالله خلق خلقا، وعندما يأتي الشخص ليغيره معناه يعارض خلق الله عز وجل، وأحيانا المغايرة صورية وأحيانا المغايرة حقيقية. أما المغايرة الصورية يعني بمعنى أنه تحني شعرها هذه مغايرة لكنها صورية، لا تدخل، لا تنسحب أو لا تدخل تحت باب المحظور، وإنما تغيير خلق الله أن يغير أو تغير المرأة خلقها تغييرا حقيقيا. وقد جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله، وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لابن مسعود أن يقول لعن الله ولم يأتي دليل على ذلك. ولذلك لفظ الآخر رواية عند مسلم لعن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين لعن الله عز وجل الواشمات والمستوشمات. فالوشم يكون حقيقيا ويكون كما قلت صوريا، يكون بالحنة، فتأتي المرأة وتشم يدها وتضع فيها ورودا وزهورا بحنة أو بزعفران أو بنحو ذلك، هذا لا بأس. وفي ذلك كما جاء عند أحمد بن ميع بإسناد صحيح من طريق قيس بن أبي حازم قال دخلت على أبي بكر رضي الله عنه وهو مريض وعنده أسماء بنت عميس، يعني زوجته، زوجة أبي بكر، وهي تدب عنه، فرأيت يديها موشومتين يعني بالحنة. وعند ابن سعد قال ورأيته يعني أبا بكر رضي الله عنه رجلا نحيفا خفيف اللحم أبيضا. فالوشم بالحنة لا تثريب ولا يدخل في المحظور، إنما الوشم الحقيقي وهي أن تجرح المرأة جلدها وتضع فيه شيئا من ورق أو من ذهب أو من نحاس أو من أي شيء، مثلا لماع، فلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من السواد، يعني كأنه بمثابة الخيلان أو بمثابة ما يسمى بحبة الخال. لعن الله الواشمات والمستوشمات يعني اللاتي يطلبن الوشم، والنامصات والمتنمصات وهن اللاتي يأخذن حواجبهن من أصله، لكن كونها مثلا تقصه ما في بأس، كونها مثلا كما هو عند مصطلح النساء تشقره هذا لا بأس، لأنه هذا تغيير صوري ليس تغييرا حقيقيا، مثل المرأة عندما تلبس عدسات هذا ليس تغييرا حقيقيا إنما تغيير صوري يعني وقتيا يزول. عندما المرأة مثلا تحني شعرها هذا تغيير صوري وقتي، أو تلون شعرها بألوان ممكن تزول بأسبوع بأسبوعين بشهر بشهرين، أما أن تغير شعرها تماما إلى لون آخر هذا هو المحظور. كذلك أيضا كما قلت النامصات والمتنمصات وهن الذي اللاتي يأخذن حواجبهن، يعني ما نبت فوق العينين لا ما بين العينين، لأنه هذا ليس من، فهذه من التغيير لخلق الله عز وجل. فملعونات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المتفلجات وهن كما قلنا كما مر بنا من باب الغش ومن باب الزور أن تأتي إلى أسنانها وتفلجها، يعني تجعل بين السن والسن فراغا يؤشر بمنشار ويكون بين سن وسن مسافة لتري الناس وتري الآخرين بأنها صغيرة. قالت وكانت امرأة من بني أسد تقرأ القرآن يقال لها أم يعقوب فبلغها ذلك، فأتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت بلغني أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل. قالت لقد قرأت, وكانت تقرأ القرآن, قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال عبد الله بن مسعود لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى وما آتاكم وهو في كتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى على امرأتك الآن من هذا شيء. فقال اذهبي فإن وجدت عليها شيئا فأخبريني. فذهبت فلم تر شيئا, فقالت لم أر شيئا. فقال عبد الله بن مسعود أما إنك لو وجدت شيئا أو لم لو وجدت شيئا لم نجامعها, يعني لو وجدت فيها هذه المحذورات النبوية لطلقتها. إذن هناك زينة ربما تكون في أعين الناس لكنها في الحقيقة ليست زينة في عين الله وعين المؤمنين الصادقين, تكون زينة في أعين الناس لكنها في الوقت لكنها متضمنة لتغيير خلق الله عز وجل. أيضا من النهي من عن الزينة باعتبار الشهرة أن يلبس الإنسان ثوب شهرة. نعم هو في زينة لكنه يشتهر بسببه, وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار. ولو بس ثوب الشهرة أي شيء يشد نظر الآخرين, أن يلبس ثوبا مزرقشا أو يلبس ثوبا لماعا لمعانا شديدا أو نحو ذلك. ومن أن الألبسة المنهي عنها باعتبار الفتنة. وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كاسيات عارية فهي تلبس لباسا لكنه عاري, إما أن يكون تشبها بالرجال, وقد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عبد الله بن عمر لا ثلاث لا ينظر الله إليهم, العاق لوالديه والمرأة المترجلة متشبهة بالرجال والديوث. ومر بنا لعن الله عز وجل من حديث ابن عباس عند البخاري لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء, وقد بيناه وذكرناه. وقد جاء عند الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله قال إن الرجل ليستكسي وهو عار, يعني يلبس ثيابا رقيقة, فهذا لا يجوز, يلبس ثيابا سلكية تنتصف ما تحت الثياب, والإنسان مطلوب منه الستر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم لا يستلقين أحدكم, وفي رواية عند مسلم على ظهره ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. لماذا؟ لأنه قد تظهر عورته في الغالب. وفي عند مسلم من عند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين, وجاء توضيح هاتين اللبستين كما جاء عند البخاري من طريق أبي سعيد وعند مسلم من طريق جابر أن اللبستين الأولى اشتمال الصماء, واشتمال الصماء احتمال أنه الثوب الأصم الذي ليس له أكمام يلبس ثوبا أصم, أو أنه كما في رواية البخاري أنه يلبس ثوبا ويضع شقه على عاتقه، إحدى شقيه على عاتقه ولا يضع على إحدى عاتقيه ولا يضع شيئا على العاتق الآخر. وهذا يدخل أولا أنه من باب الشذوذ، لأنه كيف يلبس شم أو يضع ثوبه على شق ويدع الآخر، فهو من باب الشذوذ أيضا، وأيضا من باب عدم الستر. والشذوذ يا أيها الإخوة دائما ترى الإسلام يرفضه، ومر بنا النهي كما في حديث جابر وحديث رضي الله عنه لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة. نعم ربما يحتاج أحيانا، يكون في وقت حر ولم يجد إلا نعلة واحدة، أو في مثلا الأرض فيها شوك أو نحو ذلك، فإنه لا بأس أن يلبس نعلا واحدة. وقد جاء عند الترمذي من طريق القاسم أن عائشة رضي الله عنها مشت في نعل واحدة، وهذا طبعا محمول على الاحتياج. وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وأبي هريرة، ولفظ جابر عند مسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي حتى يصلحه. ومر بنا فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة كما في مشكل الآثار للطحاوي كما مر بنا من قبل. المقصود أن الشذوذ منهي عنه على أي حال، حتى مثلا لو كما جاء عند أبي داود وغير من حديث رضي الله عنه قال عليه السلام إذا كان أحدكم في موطن فصار بعضه إلى الظل وبعضه إلى الشمس فليتحول، وهذا من الشذوذ. المقصود أن الشذوذ عموما قد رفضه الإسلام ومقته. إذن الزينة نهي عنها باعتبارات كثيرة، منها كما قلنا باعتبار المادة، باعتبار الفتنة، إلى غير ذلك من الاعتبارات. ومن الاعتبارات من الألبسة والزينة ما نهي عنه باعتبار الإسراف، باعتبار الإسراف والترف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما عند الترمذي عند أحمد إياك والتنعم، فإن عباد الله عز وجل ليسوا بالمتنعمين. وجاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. وهذا ليس معناه أن الإنسان لا يتخذ لضيوفه فرش، يتخذ ضيوفه فرشا، لا، وإنما ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقط اللي هو العدد الثالث، لا، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام والله أعلم المبالغة في ذلك، وأن الإنسان لا يسرف لا في أكله ولا في شربه ولا في فرشه، وإنما يتخذ المطلوب ويتخذ الحاجة. هذا أيضا من الزينة المنهي عنها باعتبار الترف أو اعتبار الإسراف. أحيانا زينة في الظاهر لكنها شينة وقبح في الحقيقة، وذلك كما مر وكما ذكرنا قبل قليل في تغيير خلق الله، فالنهي بأحيانا في التمثيل كالذين يكوون وجوههم ويسمون وجوههم ويرون أن هذا جمال وهو في الحقيقة قبح. الحيوان والذي هو الحيوان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوسم في وجهه، وكما جاء عند مسلم الحديث جابر رضي الله عنه لما رأى حمارا موسوما قال عليه السلام لعن الله من وسمه. وفي حديث ابن عمر عند البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب الوجه وأن تعلم الصورة أو تضرب الصورة. ورأى حمارا موسوم الوجه فقال من فعل هذا؟ وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عند الشيخين رأى حمارا موسوما، وعندما ينتقل أو ينسحب أو يفعل هذا يعني الوسم يفعله الإنسان يكون فعلا اختلال في النظر، كيف يكون وسم الوجه جمالا؟ ومحصل الكلام أن الأصل كما قلت في المجالس الماضية وكررته مرارا وتكرارا وذكرته مرارا وتكرارا أن الأصل في اللباس الحل إلا ما ذكرنا في هذه الاعتبارات، والمسلم مطلوب منه الجمال والتجمل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرناه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وكما مر بنا حديث ابن عباس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن الحلل، وقال كما في حديث الدرداء عند أحمد وعند أبي داود رضي الله عنه قال لأصحابه إنكم قادمون على أصحابكم فأحسنوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، يعني متميزين بلباسكم برائحتكم، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. إذن اختلال عندما يأتي الإنسان بلباس رث، بلباس وسخ، بلباس دون. وقد جاء مالك بن النضلة كما جاء عند أبي داود وغيره جاء بلباس، يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بلباس دون، فقال عليه الصلاة والسلام ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من الإبل والغنم والخيل والرقيق. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل إذا أعطى أحدكم عطاء فإنه يحب أن يرى أثر نعمته عليه وكرامته. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في عند المالك إذا أوسع الله عز وجل عليكم فأوسعوا. والأصل كما قلت الإباحة، وفي حديث سلمان وهو يروى موقوفا ومرفوعا والموقوف أصح كما عند الترمذي الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو مما عفى الله عنه. وفي حديث أبي الدرداء عند أحمد وعند الطبراني فاقبلوا من الله عافيته فإن الله عز وجل لم يكن أو لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا وما كان ربك نسيا. وقد ذكر عنده الفراء أو سئل عن الفراء وعن الجبن، فإذا مطلوب الجمال، مطلوبة النظافة. وفي حديث سعد عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله كريم يحب الكرم وجواد يحب الجودة فنظفوا أفنيتكم. وعند الطبراني فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. عند الترمذي فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، وعند الطبراني فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. وذكر الضياء في المختارة وإن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها أو سفساتها. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من النعال، وقال كما في حديث جابر قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فقال عليه السلام استكثروا من النعال فإنه لا يزال الرجل راكبا من تعل. وقد قيل النعال خلاخل الرجال فيكثر الإنسان من النعال. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأهدى له دحية الكلب أهدى له خفين فلبسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يهتم بلباسه، وقد ذكرنا ذلك في مناقبه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الإنسان يتزين ويتلبس ويتنظف ويختار اللباس الأبيض داء في الغالب، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه السلام: البسوا أو من إن من خير لباسكم البياض، أو البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. وعند الترمذي من حديث سمرة: فإنه أطيب وأطهر. فالزينة مطلوبة، لكن كما قلت يبتعد عن المحظورات. ومن الزينة الطيب، وقد جاء عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عرض له ريحان فليقبله فليأخذ فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وقد جاء عند البزار من حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بالطريق وجد منه رائحة المسك، أو وجد في الطريق رائحة المسك، فيقال قد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر اسناده صحيح. وعند أبي داود كان من حديث أنس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، يعني أناقة، وكان يكره الريح، كما في حديث عائشة عند الشيخين كان يكره أن توجد منه الريح، حتى إنه كما في حديث عائشة عند أبي داود لبس بردا خشنا من شعر فعرق فوجد له ريح فرفضه فنزعه. قالت عائشة: وكان يحب الريح الطيبة. إذن سموق وعلو وأناقة ونظافة دون أن يرتكب ما حرم الله عز وجل. وفي الختام إذا لبس الإنسان لباسا من رداء أو قميص أو نحو ذلك فليحمد الله عز وجل على ذلك. وقد جاء عند أبي داود من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من لبس قميصا أو رداء فقال: الحمد لله الذي كسانيه أو كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، أما وما تأخر فهي زيادة ضعيفة. ويقال أيضا عندما يرى من لبس الثوب الجديد أو الثوب المغسول فإنه يقال كما جاء عند ابن ماجه من حديث عمر بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثوبا فقال عليه الصلاة والسلام: أغسيل أم جديد؟ قال: لا، بل غسيل. فقال عليه الصلاة والسلام: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وجاء عند أحمد: ويرزقك الله عز وجل قرة عين في الدنيا والآخرة. أيضا يقال كما في حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها قميص أصفر طبعا، وكانت صغيرة وجارية، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. فقامت يعني استمرت معها، وذلك من لأن هذا دعاء خبر في ضمنه دعاء منه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا هو عند أبي داود قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أو قميصا أو رداء يقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي كسانيه، اللهم من يسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وأما بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة عند أبي داود: إن البذاذة ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، فالذي يتأمل أو يقرأ أو يعني يعرف مناسبة هذه الكلمة يدرك جيدا مقصوده عليه الصلاة والسلام. ومناسبة هذه الكلمة منه عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه وهم يذكرون الدنيا فقال ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني عدم الاهتمام بالدنيا، يعني أن لا تكون الدنيا أكبر الهم، لكن كونه يلبس أحسن اللباس ويشرب من أحسن الأشربة فهذا شيء مطلوب. وكذلك أيضا حديث معاذ بن أنس عند الترمذي: من ترك اللباس تواضعا ناداه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من لباس من حلل الإيمان ما شاء يلبسها. قلنا: من ترك اللباس تواضعا، يعني اللباس المحرم المحظور، يعني يستطيع أن يلبس الحرير لكنه لم يلبس، يستطيع أن يلبس الذهب لكنه لم يلبس، يستطيع مثلا أن يطيل ثوبه ويفعل كل شيء من مما هو محظور، ولكنه تركه تواضعا لله عز وجل واستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يلبسه أو يلبسه يوم القيامة من حلل الإيمان ما شاء يلبسها. وهذا جزاء من ترك ما نهى عنه الشارع. فإذا قد يجتمع للإنسان الحلة الشرعية في الدنيا، الحلة البيض النظيفة في الدنيا، ويجتمع له أيضا مع ذلك حلل الآخرة وهي حلل الإيمان. ومر بنا في الدرس الماضي قلنا زيد بن أرقم في حديث الرقم في الصورة، فقلنا حديث زيد بن أرقم هو الحقيقة هو زيد بن خالد الجهني، يعني بالنسبة كما مر بنا في حديث الوسم، وسم الحيوان ووسم البهيمة، المنهي عنه الوسم الذي في الوجه، أما الوسم في الأذان فقد جاء عند الشيخين من حديث سماك رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مربته يسم غنما في آذانها، وفي رواية أخرى يسم الظهر الذي قدم عليه من الفتح أو بعد الفتح، فإنها توسم في آذانها، توسم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أو في حديث ابن عباس توسم في الجائرتين وهما الوركان، يعني وركاء الحمار أو البعير أو البقرة، فإنها توسم بماذا؟ لحتى يتبين أنها، لأنه أحيانا ما تعرف الحيوانات إلا عندما توسم أن هذا الحيوان لهذا وأن هذا الحيوان لهذا، لكن في الوجه لا، فوجه الإنسان ووجه الحيوان لا يوسم ولا يضرب. يعني قبل أن نختم، معاوية بن قرة ابن إياس أو قرة ابن إياس، دخل معاوية وقرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا من مزينة فبايعوه، وفرأوا أو فرأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطلق أزراره وعليه قميص قد أطلق أزراره، قال عروة: فكان معاوية يعني ابن قرة وأبوه فكان لا يزران قميصهما أبدا. فهل الآن إطلاق الأزرار هل هو من السنة أو لا؟ يقال لا، ليس من السنة إلا أن يجد الإنسان حرا، ولربما دخل معاوية وأبوه دخلوا على الرسول عليه الصلاة وهو في وقت حر وهو مطلق الأزرار، وعندما يأتي شخص ويفتح أزراره لا شك أن هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حالة ضيقة وهي في حالة حاجة، ولم يرد عن غير معاوية في هذا الباب شيء. مما يدل على أنها حالة خاصة ومؤقتة. إذن يترفع الإنسان عن إظهار صدره للآخرين إلا أن يكون في حر أو في حاجة أو في شغل. أيضا بالنسبة للحناء فالإنسان لا يتخذ الحناء إلا اللهم إذا احتاج إلى ذلك، وذلك في رجليه إذا اشتكى كما سيأتي في كتاب الطب. أما الحناء في الأيدي فإنه لا يجوز بالنسبة للرجال. وفي جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنه أن امرأة مدت يدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أيد امرأة أم يد رجل؟ فقالت بل يد امرأة. فقال ألا غيرتي أو ألا غيرتي هذا، يعني ألا تحنيتي. إذن أما بالنسبة كما مر بنا بالنسبة للشعر واللحية وشعر الرأس لا بأس أن يغير به إذا كان شيبا، يغير بالحنة والكتم. ابن عباس ابن عباس عن معاذ عن معاذ ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة الأخسرون ورب الكعبة أبو ذر ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان أبو هريرة فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا اللهم أعطي ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. لا تصم المرأة وزوجها شاهد أبو إلا هريرة. أبو هريرة عاش ومن يصبر يصبره الله حديما ومن يصبر يصبره الله أبي سعيد بسعيد الخدري اليد العليا خير من اليد السفلى أبو العمر يا ابن آدم أنفق عليك أبو هريرة أبو هريرة تصدق وفيوشك الرجل يمشي بصدقته أبو هريرة قال اتق الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يتق الله أكمل قال ويلك ومن يتق الله فقال ويلك من يتق الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن له أصحابا يحذره أكمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء فقام رجل غير العينين مشرف الوجنتين كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال النبي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر حديث من؟ حديث ابن عمر وأبو سعيد لهما أجران أجر الصدقة وأجر القرابة حديث زينب امرأة عبد الله طيب اتقوا النار ولو بشق تمرة عدي بن حاتم لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك ميمونة بنت الحارث إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أكمل وإن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس استقبلت الشمس يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم عبد الله بن زيد حيث أنس ما حديث بلغني عنكم فسكتوا فقال له فقهاؤهم أما ذو أرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويترك الأنصار وسوفنا تقطر من دمائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أني يعطي قريشا أتألفهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله حديث من؟ حديث أبو هريرة وابن عمر وأنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا وذبحوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا وفي رواية فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته عن المسيب قال أكمل المسيب رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرت الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج في رواية أشهد لك بها عند الله فقال له أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فما يزالا يكلماني حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد. لا يتغمه من جحر واحد مرتين. حديث من؟ أبي هريرة. أي الذنب أعظم؟ حديث من؟ أبي مسعود. وأخبره بشراع الإسلام؟ طلحة. ويحكم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض؟ ابن عمرو. أسلمت على ما أسلفت من خير؟ حكيم بن حزام. أي الإسلام خير؟ عبد الله بن عمرو. أي المسلمين خير؟ عبد الله بن عمرو. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه؟ أبي هريرة. أو عبد الله بن عمرو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها. أبي هريرة. أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. إن الله كتب الحسنات والسيئات. ابن عباس. أكمل. ثم بين ذلك في كتابه: فمن كفى فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة. أحسنت. بعده: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. حديث من؟ أبو هريرة. طيب، إنما الصيام جنة. أبو هريرة. شهر عيد لا ينقصان. حديث من؟ أبي بكر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. جابر. أبو أنس. أنس. ليس البر أن تصوم في السفر. جابر. من مات عليه الصيام صام عنه وليه. عائشة. عائشة. طيب، باب ما جاء في فضل صيام يوم عاشوراء. ابن عباس. ابن عباس و... وأبي سعيد و... وأب... الربيع بن الربيع بنت معوذ. طيب، باب ما جاء في صيام سرر شعبان. حدي من؟ عمران بن حسين. والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. عن عطاء عن سلمة بن عن سلمة وعن عطاء أنه سمع ابن عباس. طيب، صم يوما وأفطر يوما، أو صيام داود كان يفطر يوما ويصوم يوما. عبد الله بن عمرو. لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. أبو هريرة. طيب، إن هذا المال حلوة خضرة. أبي سعيد الخدري. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. مثل البخيل والمتصدق. أبو هريرة. اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى. أبو سعيد الخدري. حديث سعيد أو أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عن كل معروف صدقة. جابر. جابر عبد الله. باب ما جاء في ميقات في المواقيت. ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد النجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لما بلغ رسول الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما سألني وإما سألت. أكمل بعدهم. إما أرسل إلي وإما لقيته، وفي رواية دخل علي فألقيت إليه وسادة حشو من أدم حشو أليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتقوم وتصلي ولا تنام؟ وفي رواية: فإنك إذا فعلت هجمت العين. أكمل بعدها. تقدموا. فإنك إذا فعلت هجمت العين ونفهت النفس. وفي رواية: وإن لنفسك وإن لعينك عليك حظ، وإن لنفسك وأهلك عليك حظ. في رواية قال: إني لا أطيق ذلك، إني لا أقوى على ذلك. قال: فصوم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: فصوم يوما وتفطر يوما. قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم من صام الأبد. وفي رواية: وإن لنفسك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لزورك عليك حق. وفي رواية: وكيف تصلي؟ قال كل ليلة. قال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال كيف تصلي؟ بعد أكمل. قال: وكيف تصوم؟ قال كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال: صم 3 من كل شهر، فإنك إذا عملت ذلك فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك صيام الدهر. وفي رواية بعده وراك يراك. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة من أديه من مقروض أكمل. عن نبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ذهبا من أديه في أديه من مقروض لم تحصل من ترابها فقسمها بين أربعة نفر. رفع صوتك. فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر والأخرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما ألقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال بعض أصحابه كنا نحن أحق بها يا رسول الله. فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. فقام رجل غير العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة محلوق الرأس ليس على المسلم في أبي هريرة. طيب إنك تأتي قوم من أهل الكتاب ابن عباس كان أو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ابن عمر. طيب هو لها هدية هو لها صدقة وهو منها لنا هدية من؟ معطية. تصدق فيوشك الرجل يمشي بصدقته حارثة بن وهب. حارثة بن وهب. وفي حديث أبي موسى الأخسرون ورب الكعبة حدي من؟ أبي ذر. طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فينظر إلى نصله فلا يرى فيه شيء ثم ينظر إلى نضي إلى رصافه فلا يرى فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يرى فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يرى فيه شيء قد سبق الفرث واللحم آيتهم رجل أسود يده مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الزمان. قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وقاتلته معه ثم أمر بهذا الرجل فأوتي به فنظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته. أحسنت. باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق حديث من؟ حديث ابن عمر وعائشة. باب ما جاء في النهي عن صيام أيام العيدين حديث ابن عمر و عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب الخطاب رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل صيام شعبان حديث عائشة رضي الله. باب ما جاء في فضل صوم يوم في سبيل الله أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب في إفطار من صام الصيام التطوع حديث عائشة رضي الله عنه. حديث عائشة أو حديث أنس مالك رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في أو لا يغرنكم لا تتحروا حديث عبادة بن الصامت. لا باب ما جاء في الخيط الأبيض والخيط الأسود حديث عدي بن حاتم رضي الله و سهل بن سعد رضي الله عنه. طيب تسحروا فإن في السحور بركة حديث أنس رضي الله عنه وإن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ابن عمر رضي الله عنه الشهر يكون 29 يوما حديث أم سلمة رضي الله عنه حديث أم سلمة رضي الله عنها. وإذا رأيتموا فصوموا وإذا رأيتموا فأفطروا ابن عباس أو ابن عمر و أبي هريرة رضي الله عنه. من بداية كتاب الإيمان إلى حديث مالك بن صعصعة إن الله تابع الوحي حديث من؟ أنس. أول ما بدأ به الوحي من الوحي الرؤيا الصالحة عائشة. أكمل. أول ما بدأ به الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الصادقة في نومه فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وحبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء ويتعبد فيه الليالي ويتحنث ولات العدد ذوات العدد لا يدخل من جحن واحد مرتين. حديث من؟ أبو هريرة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ أنس. أبي مسعود. أبي مسعود ولا ابن مسعود؟ ابن مسعود. ابن مسعود. ويحكم لا ترجعوا بعد كفار نضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر. واجتنبوا السبع الموبقات. أبو هريرة. وألا نبيكم بأكبر الكبائر؟ أبي بكرة. أبي بكرة. إن من أكبر الكبائر؟ ابن مسعود. إن من أكبر الكبائر اضبط إن من أكبر الكبائر عبد الله بن عمرو. نعم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أبو هريرة. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. بن عمر. طيب لأن يغدو أحدكم أبو هريرة فيحتطب. حديث أبو هريرة. أبي هريرة. إن كل ما ينبت الربيع. حديث من؟ أبي سعيد. وما جاءك من هذا المال أبو هريرة وأنت غير مشرم وأنت غير مشرف. ابن عمر عن عمر. رضي مخرمة. حديث من؟ أنسور بن مخرمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر. حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. البر يريدنا. حديث عائشة رضي الله عنها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لا تسافر المرأة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا لا يخلو رجل المرأة ولا تسافر المرأة إلا ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن اكتتبت بغزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال اذهب فحج معها. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ حيث عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواة بأطيب ما عند ما أجد حين أحرم ولحل حين أحل. اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان. علي بن سعيد الخدري رضي الله عنه أكمل رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول واعتكفنا معه فأتاه جبريل قال إن تطلبه أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فقال له جبريل إن تطلبه أمامك ثم أخطب بين النبي ثم أكمل ثم اعتكف العشر الوسطى فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك ثم اعتكف العشر ثم فخرج خطيبا في عشرين من رمضان فقال إني أريد ليلة القدر إني فقال إني أريد قال إنها بالعشر إنها إني أريد العشر الأواخر في بعد اشتهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبي بكر وعمر ومعنا أبو بكر وعمر فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ علينا ففزعنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا لبني النجار فأتيت حوله فدرت حوله حتى وجدت ربيعة دخل من جوف حائط من بئر لخارجة فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أبا هريرة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنك يا أبا هريرة فقلت يا رسول الله إنك كنت بين أظهرنا إنك كنت بين أظهرنا ثم فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا فكنت أول من فزع فقال يا أبا هريرة وأعطاه نعلاه وقال يا أبا هريرة بشر من وجدت من خلف هذا الحائط من يقول لا إله إلا الله من لقيت خلف هذا الحائط من لقيت خلف يشهد أن لا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله بشرته بالجنة فبشره بالجنة بعده أكمل قال فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان قلت هاتان نعلان رسول الله نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بها من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة فقال فضربني عمر بين ثديي حتى خررت لأستي فقال ارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقني عمر فقال رسول الله فأجهشت بكاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ وقال: لقيت عمر رضي الله عنه فأخبرته بالذي بعثني به فضربني حتى خرجت لأسته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك يا عمر؟ قال: بأبي أنت وأمي بعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مسيقاً بها قلبه فبشره بجنة. قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. حسنت. عن عمر بن عبسة قال: عن عمر بن عبسة رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا من مكة جرآم عليه قومه، فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: ما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة أرحامي وكسر وثاني وأن يعبد الله وحده. قال: ثم قلت: فإني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع، فإن سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فهاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأتيته، فقلت: أتعرفني؟ فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيت لقيتني مكة؟ قلت: نعم. قال: بعده. طيب، تنتهي في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة عن الميت. أبو هريرة. حديث أبو هريرة. أبي هريرة. طيب، إن الإسلام بدأ غريبا، أبي هريرة رضي الله عنه، طيب اللهم ولديه فاغفر، هذا ابن عباس جابر بن عبد الله رضي الله عنه أكمله. عن جابر رضي الله عنه أن عامر بن الطفيل رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلك في حصن حصين ومنعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، للذي عد الله، للذي ذخر الله للأنصار. فلما هجر رسول المدينة أتاه عامر بن الطفيل ومعه رجل من قومه فاشتووا المدينة، فمرض الذي جاء معه فجزع، فأخذ مشاقصه فقطع بها براجمه فشق بجداه حتى مات. فراه عامر بن الطفيل في المنام فقال ففراه حسن الهيئة، فقال: ما صنع بك؟ فقال: غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لك مغطي يديك؟ قال: إنه قد قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقال النبي فقصى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليديه فاغفر. اللهم وليديه فاغفر. عن عقبة بن عامر رضي الله عنهما قال: كانت علينا رعاية الإبل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب، فسمعته يقول: من توضأ ثم من صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه. من توضأ فصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا وجبت إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قلت: ما أجود هذه؟ فإذا رجل أمامي قال: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، فقال: إني رأيتك قد أتيت آنفا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ، وفي رواية: أو أبلغ الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا وجبت له الجنة. قال: نجيء يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. لمن؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. طيب، عن عمرو بن عبسة الذي وقف عليه زميلك أكمل. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله قال: أمرنا بصلة الأرحام. أكمل. قال يأمرنا بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. قال: ومن معك؟ قال: عبد وحر، أبو بكر ومعه رجل. فقال: فإني أبايعك. فقال: لا تبايعني الآن، ترى حالي وحال الناس، فإذا قدمت المدينة. بعده قال: لا ترى حالي وحال الناس، فإذا قال: فارجع إلى قومك، فإذا ظهر أمري فأتني. قال: فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه فقال: ألا تعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال: نعم. اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وحدثني حديث لا أحب أن أحدثه أحدا من الناس، وكان أحب شيء يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم. الطهور شطر الإيمان. أكمل. عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملاان او تملا ما بين السماء والارض والصلاه نور والصدقه برهان والصلاه والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها اتي باب الجنه حد من اتي باب الجنه فاستفتحه فيقول الخازن من انت حديث طيب تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك حديث ابن عم قال ان تعذبهم فانهم عبادك ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم امتي امتي وبكى قال فقال الله تعالى يا جبريل اذهب الى محمد وربك اعلم فساله ما يبكيك قال فساله ثم رجع ثم عاد الى ربه فقال له اخبر محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسوء عن عمرو بن شماسة المهري قال لما حضرت قال لما حضر عمرو بن العاص الوفاة قال اقبل يبكي وحول وجهه فقال له ابنه انا ما لم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا اما بشرك بكذا بكذا ارفع صوتك ثم اقبل علينا بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن كنا على طرق ثلاث إن كنا على طرائق ثلاث لقد رأيتني وماشي أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي فقال أما علمت يا عمرو أن الحجة أم علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله قال فيهدم ما قبله قال ولقد رأيتني وما أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنت أطيق أو ما